تأخذ حذرك وتجتهد أكثر في العمل بالعمل الصالح، لأن ما بعد الشيب الله المستعان إلا لقاء الله، والموت ليس له حد يعرفه الإنسان، يموت الطفل، يموت الكهل، يموت الشاب، يموت الشيبة، لكن السعيد من وفقه الله للعمل الصالح ويسأل ربه حسن الختام، فإن هذا يذكرك بأنه لا ينبغي لك بعد هذا الشيب أن تسيء الخاتمة. وقد سمعنا في الحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم طنزان يعني شيبة، ومع ذلك والعياذ بالله يرتكب الفواحش، دليل على أنه قليل المخافة من الله، وأن نفسه الشريرة مبنية ومؤسسة ومجبولة على فعل الشر وحب المعاصي. وإلا فماذا بعد الشيب الذي ما يأخذ حذره؟ الواجب من الإنسان وهو شاب يستعد للقاء ربه بالعمل الصالح، فإن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة يعني ميل إلى الذنوب، وهو من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فكيف إذا شاب يذهب عمره خسارة؟ لا ينبغي للإنسان أن يتنكر لشيء جعله الله علامة على قرب الأجل فيستعد، وفي هذا تذكير له. وفضل الشيب في الإسلام معروف، ومن الخلق الفاضل احترام ذي الشيبة المسلم تقديرا له من أجل إيمانه وإسلامه ومن أجل كبر سنه، فإن له مكانة يقدر ويحترم من أجلها. فنعلم أولادنا احترام الكبير ورحمة الصغير، فهذا من محاسن الإسلام. من ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. فعلى كل حال من حيث الصبغ، لو صبغ الإنسان بغير السواد فلا بأس بذلك إذا كان يحب أن يغير، لكن لا ينتفه ويزيله، يغيره بالزعفران أو بالحنة أو بما يسمى الكتم، المهم السواد هذا منهي عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم والد أبي بكر رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام لما جيء به وكان رأسه شديد البياض، قال غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، لأن السواد تغيير به لا يحل للرجل ولا يحل أيضا للمرأة من باب الخداع، لو كانت مثلا كبيرة وقد شاب رأسها وتريد أن تخدع الخطاب مثلا أو فتصبغ رأسها بالسواد خداعا، فهذا لا يحل ولا يجوز. المهم أن الصبغ لتغيير الشيب إذا كان الإنسان لا يحب أن يظهر عليه البياض يصبغ بغير السواد ولا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من خضب اللحية بالسواد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا فيه الوعيد على من خضب يعني صبغ لحيته بالسواد، دليل على أن غير السواد لا بأس به، لا بأس أن يصبغ بغير السواد. نعم. قال الطيبي في شرح الحديث: كحواصل الحمام أي كصدور الحمام، فإنها سود غالبا، وإن كان بعضها لا يكون أسود في الغالب، وأصل الحوصلة هي المعدة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشعر بالسواد، وذكر الوعيد بقوله: لا يريحون رائحة الجنة، فدل على أنه من كبائر الذنوب. هذا هو، يعني ليس الأمر بالهين أو مكروه، بل هو محرم ما دام أن فيه وعيد على أن من صبغ بالسواد لا يروح رائحة الجنة. هذا وعياذ بالله من أشد الوعيد. والألوان موجودة، الحمرة أو الزعفران أو المخلوط الذي يكون يغير اللون ولكن لا يكون أسودا كامل، هذا يسمون بالكتم، هذا لا بأس به، أو بالحناء. وأقبح من ذلك الذي يحلقها ويزيلها مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرم اللحى وجز الشوارب أو واهين الشوارب. وكان صلى الله عليه وسلم ذو لحية كثيفة طولا وعرضا. فالمهم، خير لك أن تلزم السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام من تربية اللحية وإعفائها وإكرامها وعدم صبغها باللون المحرم. أما في الألوان الأخرى فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المنذري: المتفلجة هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين. هذه أحاديث أيضا فيها تأديب للمرأة وتحذير لها من أن تفعل شيئا لا يحل لها شرعا. إذا كان شعرها قصير فلتقنع بما آتاها الله، تعتني به بالتمشيط والدهن والمحافظة عليه، وإذا كان طويلا لا تعتدي عليه بالقص، فإن أهل زماننا الآن كثيرا منهم يعني من النساء تسلطن على شعورهن بالقص، بدل ما كانوا أولا يتباهون ويفتخرون بطول الشعر للمرأة، فإنه من جمالها وكمالها، فإن الله جمل الرجال باللحاء وجمل النساء بالشعر. وحتى الشعراء كثيرا ما يمدحون المرأة أيضا بطول شعرها، لأنه كان من الجمال الذي تمدح به المرأة ويرغب بها من أجله. فالواصلة هي التي تفعل يعني تصل الشعر بالشعر، مثل يسمونها الكفيرة، هي التي تمشط المرأة تمشطها وتصل شعرا بشعر، هذه هي الواصلة الفاعلة، والمستوصلة التي يفعل بها هذا الشيء أو الموصولة كله سواء. فالمهم لعن الطرفين الفاعلة والمفعول بها. وأما الوشم هو ما يجعل في إما بالخد أو باليدين من نقوش يفعلونها فيها تغيير لخلق الله، وفيها إساءة أدب مع تعاليم الإسلام، وهذا كله إملاء من الشيطان ليغيروا خلق الله. والنامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تأخذ الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها هذا الشيء. إذا كان شعرا عاديا طبيعيا الذي لا يعد شعرا لحية ولا شارب، إنما هو ما يسمونه زغب، يعني شيء خفيف لا يلفت النظر ولا يقدح بالجمال، فهذا لا يجوز لها أبدا أن تأخذه، تتركه كما كان. فهذه هي النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة عرفناها. المتفلجات الحسن يعني من أجل يعني ما يخيل بعينيهم أنه حسن، وهو أيضا إملاء من الشيطان، وإلا فما أحسن أن يترك الإنسان الشيء كما خلقه الله، فإن الله خلق الإنسان بأحسن تقويم وصوره فأحسن صورته، وليس بالمخلوقات أجمل ولا أفضل من الإنسان، وقد كرم الله بني آدم، فلا ينبغي الإنسان أن يعبث بجسمه يستجيب للشيطان ويقلد أعداء الإسلام. الإسلام من حقه النظافة بالسواك، وإن كان لابد من يستعمل المعجون أو الفرشة لتطيب الفم وإزالة ما قد يعلق به وقد يكون تراكم الأوساخ سببا في وجود التسوس ثم تتلف الأسنان، وكونها تبردها أيضا هذا من أسباب سرعة خرابها ودمارها، فإن يكون للسوس عند ذلك مدخل. ولكن ما أحسن أن نرضى بما خلق الله عز وجل، فالجمال والكمال كله بما خلقه الله، فهو الذي خلقه وأحسن خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما نستجيب للشيطان ودعاة السوء والنفس الأمارة بالسوء فنعبث بشعورنا بوجوهنا بأجسامنا حتى الأسنان ما سلمت، مع أنها هي كمال وجمال الفم. فالواجب علينا أن نرضى بما أعطانا الله عز وجل وبخلقه واختياره، فإنه لو كان فيه جمال وكمال لما حرمه الإسلام. فالإسلام ما يحرم شيء إلا لما فيه من الضرر والقبح. الإسلام يحث على الجمال، يحث على النظافة، يحث على الرائحة الطيبة، لكن لا ينبغي لنا أن نبتغي الهدى من غير طريقة، فإن الهدى لا ينال إلا بالالتزام بشرع الله بالكتاب والسنة في جميع الأحوال، سواء حسيا أو معنويا، خلقا أو خلقا. فلا تستجيبوا للشيطان، وحذروا بناتكم وأخواتكم وأزواجكم من أن يعملوا أشياء تخالف تعاليم الإسلام، فإن الخير كل الخير بملازمة السنة والرضا بما أعطانا الله. ولا نستجيب للشيطان ودعاة السوء فنعبث بخلق الله ونغير ونبدل. الله عز وجل خلق الإنسان بأحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل. وهناك كلمة تهمنا في مثل هذه الليلة، وهي الحث على السنة والتحذير من البدعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بالالتزام بالسنة وحذرنا من البدعة، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تبرأ من المديح تواضعا عليه الصلاة والسلام واعترافا بعظمة الله. كلمة سيد لما أطلقت عليه من باب الإطراء والمدح تبرأ منها، مع أنه سيد ولد آدم لا شك في ذلك، وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو بدعة، وبدعته مردودة عليه كائنا من كان. ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء، يعني أتباعهم. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما وعظهم صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني فلا يدخل بالخلاف والاختلاف يلزم السنة والصراط المستقيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني شددوا الالتزام بالسنة وتجنبوا البدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه البدعة التي تزاول كل عام في ليلة 12 من ربيع الأول، كما يزعمون أنهم يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ذكرها، ولم يفعلها أصحابه من بعده، ولا القرون المفضلة كلهم، فلو كان خيرا لسبقون إليه. شيء ما فعلوه هؤلاء ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم المشرع عن الله إلى أصحابه إلى التابعين والتابعون لهم بإحسان. كيف نفعله إذن؟ هل نحن أشد محبة منهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا، فإنهم يفدونه بأنفسهم ويفضلونه على أولادهم وعلى كل الخلق، فهم أشد محبة له، لأنهم رضي الله عنهم عاشوا تحت قيادته وفي مدرسته، وتعلموا الأخلاق والسنة على يده، ساروا على منهاجه، وتوارثها أجيال من بعدهم من الصحابة من التابعين والتابعون لهم بإحسان. ما عرفت هذه البدعة، فلو كان الاحتفال بالمولد له فضل أو فضيلة لكانوا هم أولى وأحرى الناس بأن يفعلوه ويقيمونه. ما ذكر لا أقوالا ولا أفعالا تدل على أنهم يهتمون بهذه البدعة. إذا كنت صادق تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك باتباعه والسير على منهاجه والاهتداء بهديه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما اجتماعات على مدايح وأناشيد وأشياء ما ندري ما هي، فهذه ليست من الإسلام في شيء، وليست من هديه عليه الصلاة والسلام، ولا مما رب عليها أصحابه، وليست ترفع النبي عليه الصلاة والسلام أو تبين قدره أو فضله، ففضله ومكانته معروفة، هو أفضل الخلق وسيد المرسلين وسيد بني آدم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فليس هذه المدايح وهذه القصائد وهذه الاجتماعات هي التي تبين فضله. والذي يريد أن يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته يقرأ سيرته في السنة كلها، الأيام كلها حافلة بسنته. إذا أراد الإنسان، إذا كان كما يحتجون يقولون نحن ما نفعل شيء إنما نقرأ السيرة لنتذكرها، يعني السيرة ما تتذكر إلا في ليلة في السنة. على كل حال، من حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة أمته ونجاتهم وسلامة عقيدتهم، حذر حتى من كثرة التردد إلى قبره للصلاة والسلام عليه وزيارته، وأمرنا بكثرة الصلاة والسلام عليه دائما، لا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ورغم أنف من سمع بذكره ولم يصلي عليه. ومن أراد شفاعته ومجاورته في الجنة والشرب من حوضه فليسر على هديه، فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأصدق الحديث كلام الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه البدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقون إليه أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. فعلى كل حال، من باب النصح والتذكير، يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونشهد الله عز وجل على محبته صلى الله عليه وسلم والاعتراف بأنه قد أدى الرسالة وبلغ، قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله لنبيا عن أمته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرد عليه الحوض ويشرب منه، فإن أناسا يردون ثم يطردون لا يشربون، وأن لا يحرمنا شفاعته عليه الصلاة والسلام ومجاورته في الجنة، وأن يوفقنا لاتباع سنته والسير على منهاجه حتى نلقاه وهو عنا راض عز وجل. فهذه نصيحتي لإخواني المسلمين ووصيتي لهم بألا ينهجوا منهج المبتدعين. عليك بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الذين التزموا بالسنة واجتنبوا البدعة وساروا على هدي عليه الصلاة والسلام حتى لقوا ربهم. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولا يقول عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الصحاب فخير الناس بعد الأنبياء أمة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فمن كان على مثل ما كان عليه وأصحابه فهو في الجنة، وما عداه فهو في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام كلهم في النار إلا واحدة. فاحرص أيها المؤمن أن تلتزم بالسنة لتكون من هؤلاء. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل السنة الذين التزموا بسنته عليه الصلاة والسلام. وديننا كامل لا يحتاج إلى مكملات، ولا يحتاج إلى أن نأتي بشيء ونقول هذه بدعة حسنة. ما في بدعة حسنة، إما بدعة وإلا سنة. فالسنة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، والبدعة ما خالف ذلك أبدا. ما في بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة لكنها تتفاوت. فيا أيها المسلم ارجع واقرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء الراشدين، تعلم ما هم عليه،